وهنا تنبيه في مسألة القراءة، لا بد من النطق وتحريك الشفتين، فلا تصح القراءة بدون نطق، كمن يغلق شفتيه وهو في الصلاة ويحدث نفسه بالقراءة، فهذا صلاته لا تصح، قد نص العلماء على ذلك، لأن هذا حديث نفس، هذا حديث نفس وليس نطقا، وليس نطقا، لا بد أن يكون هناك حرف وصوت يسمع نفسه، يسمع نفسه. ولهذا لو تكلم في نفسه بكلام أجنبي عن الصلاة لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته، لقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا لابد منه عند القراءة، لأن نرى بعض الناس إذا قام يصلي يغلق شفتيه، يغلق شفتيه، وهذا صلاته لا تصح بهذا الاعتبار.